هذا ما حكمه؟ هذا على جناية، هذا على كفارة. نعم. وهي مقدرة بنصف صاع بر. مرة من المرات رأيت محرما يمسح، من شفته الرداء تضعه بأستار الكعبة، أي مع كتفه، وعم يمسحها بالطيب اللي على الكعبة المشرفة. نعم. ترشم مني سبحان الله، شفته كله طيب أبدا. تشوف هذا كله طيب؟ قال لي أيوة، ده طيب ربنا. هنا ده طيب ربنا سبحان الله. اجى في نفسي انه هذا الطيب الذي يوضع للكعبة المشرفة هذا مال مدفوع حقه، هذا المال. فانت الان شنو عم تاخذه عم تمسحه انت؟ لك يعني امر عجيب، كيف تمسح الطيب اللي على الكعبة المشرفة؟ هذا الطيب موضوع هذا ليشم وليمسح. وهي مقدرة بنصف صاع بر لأنه أقل صدقة وجبت شرعا. طبعا هذا أخواننا علي إشكال بموضوع لبس الثوب المطيب، يعني لو أنه اللي حط الرداء على كتفه الآن صار جناية. هذا لبس ثوبا مطيبا كالفداء والكفارة وصدقة الفطر ونحوها. وكل كالفداء إيش؟ إن لو في حال فدي عن الصوم، يعني من هيك فدي عن الصوم قد إيش؟ نصف ساعة من البر. كمان إيش الفطرة؟ شو كمان؟ كفار. كفار أيضا إطعام 60 مسكينة، كل مسكينة كم يطعمه؟ نصف ساعة. نعم. وكل ما له رائحة طيبة مستلذة فهو طيب، كالمسك والكافور والحناء والبر. وكل كل شيء له رائحة، رائحة ذكية مطيبة، أن تكون طيب بالعرف. أما الإنسان أخوانا إذا مسك لحم بإيده وهيك يطلع رائحة لحم بإيده، هل هذا طيب؟ لا، بنشوف في رائحة. حبيبنا الآن المحظور هو رائحة طيبة ذكية، عطر. نعم. لا، لو هلا أنت غسل صابون الغار في رائحة، بس مو رائحة طيبة هذه. إن هذه رائحة الصابون التنظيف، هذا ما في إشكال إخواننا. لو أشر برتقالي شو تلاقي إيدي صار فيه الريحة، هذا مو طيب هذا، فبالتالي لا أشكال فيه. لو حط ما يسمى أبو فاسد الآن، هذا طيب؟ هذا له رائحة قوية، بس هذا مو طيب. هذا إحنا الشرط أن تكون رائحة زكية طيبة، أن تكون عرفا هي طيب. كالمسك والكافور والحناء والورث والزعفران والعود والغالية. العود هذا نوع من أنواع الطيب إخوانا، يعني يؤتى به من الهند، هذا غالي جدا. والعود والغالية والخيري والبنفسجي ونحوهما. وكذا الدهن المطيب، الزيت المطيب إخوانا أيضا. وهو ما طبخ فيه الرياحين كالبنفسجي والورد والوسمة. يعني حاطين الآن مع الزيت شيء من هذه الأشياء فصار له رائحة مطيبة. وهو ما طبخ فيه الرياحين كالبنفسجي والورد. هلا زيت العطرية، هلا هذا زيت معطر مطيب، فلو وضعه الإنسان هذا عليه جناية. هذا ولذلك الإنسان إخواننا يتنبه هو وينبه زوجته أنه أثناء الإحرام أبعد العطر عن يديك. حاط الآن العطر بجيبته، لك أخي أنت الآن محرم، حاط الآن مثلا بالزنار أو المرأة حاط شنطيتها أو ما شابه ذلك، هلأ لبعدية هلأ، لأنه أنت الآن تغلطي هذا بالطيبي، والإشكال مو عند الصدقة، إشكال عند الإثم. نعم. والوسمة ليست بطيب، وأما الزيت والشيرج فطيب. الزيت لحاله أخواننا، الزيت زيت الزيتون هل هو طيب أو لا؟ قال أبو حنيفة إنه طيب، يعني في حال مسح مثلا جسمه بالزيت أو ما شابه ذلك هتشوف حكمه بيكون تطيب هذا. فطيب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفيه دم لأنه أصل الطيب، وفيهما إزالة الشعث. وعندهما فيه صدقة لأنه ليس له رائحة مستلذة، إلا أن فيه إزالة بعض الشعث فتجب صدقة.